فنستعين الله تبارك وتعالى ونستعين في درسنا في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وشرحها لشيخنا محمد بن خليل الهراس وما تيسر إيراده من التنبيهات السنية للشيخ عبد العزيز الرشيد رحم الله الجميع ورحمنا معه ورحمنا برحمته الواسعة جميعا. كنا قد استعرضنا في الدرس السابق الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله تعالى في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان قبل ذلك قد أورد ما تيسر إيراده من الآيات الكريمة التي فيها إثبات الأسماء الحسنى لله تبارك وتعالى، وفيها إثبات الصفات، ونفي النقائص والعيوب عن الرب تبارك وتعالى، ثم أردف ذلك ببيان ما ورد في السنة من ذلك، وأن السنة كما يقول رحمه الله تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. ثم قال: وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، يعني كما يجب الإيمان بالقرآن، فإن الله أنزل على رسوله وحيين. والإيمان هو التصديق بالخبر المغيب الذي يؤتمن المخبر عليه، فكذلك السنة يجب الإيمان بها كما يجب الإيمان بالقرآن. وهو أيضا العمل، الإيمان هو العمل بما شرع الله عز وجل، فعلا وتركا. قال: فإن الله أنزل على رسوله وحيين، ووحي واحد بقسميه، القرآن والسنة. قال: فأوجب على عباده الإيمان بهما والعمل بما فيهما، وهما الكتاب والسنة. قال تعالى: وأنزل عليك الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة. باتفاق السلف الحكمة هي السنة باتفاق السلف، وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله فهو في وجوب تصديقه والإيمان به كما أخبر به الرب على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني كما هو في القرآن الكريم. وهذا أصل متفق عليه بين علماء الإسلام، لا ينكره إلا من ليس منهم، يعني لا ينكره إلا الجاهل. أما علماء الإسلام فيتفقون على وجوب الإيمان بالسنة والقرآن. وفي السنن من حديث المقدام بن مهدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ومثله معه. فهذه الأخبار التي زعم هؤلاء أنه لا يستفاد منها علم نزل بها جبريل من عند الله كما نزل بالقرآن. وذكر المروزي في كتاب السنة في آخره أن جبريل ينزل بالسنة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ينزل بالقرآن، وذكر هذا أثرا. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال صاحب التنبيهات: انتهى من الصواعق، باختصار من الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة للحافظ ابن القيم رحمه الله. قال: والمقبول في هذا الباب من أنواع السنة أربعة أنواع، كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله في الصواعق. الأول: ما تواتر لفظا ومعنى. الثاني: ما تواتر معنى، يعني ولم يتواتر لفظا، تكررت معانيه في ألفاظ مختلفة. اللفظ بحد ذاته يعني ليس متواترا بل من أخبار الآحاد، ولكن معنى اللفظ أتت به ألفاظ أخرى. فالتواتر أحيانا يكون تواتر معنى ولفظا، أحيانا يكون تواتر في المعنى، فهذا أيضا نوع آخر من أنواع السنة المقبولة. الثالث من أنواع السنة المقبولة: أخبار مستفيضة متلقات بالقبول. أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام مستفيضة وإن لم تكن متواترة، وإن لم تكن متواترة في معناها أو في لفظها، بل تكون مشهورة وتكون من المشهور أو من العزيز، لكنها مستفيضة ومتلقات بالقبول. الرابع: أخبار آحاد ثبتت بنقل العدل الضابط عن مثله، يعني انفرد خبر الآحاد والذي انفرد بروايته واحد يعني في أثناء إسناده، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، حتى هو انفرد به بروايته عمر، وانفرد الراوي عن عمر كذلك، ولكن فيما بعد كثرت الرواية واستفاض. هذا من أخبار الآحاد. قال: فهذه الأنواع هي المقبولة في باب العلميات، يعني أخبار الآحاد الصحيحة التي ثبتت بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى نهايته، معتمد في ضبطه ونقله كما يقول صاحب البيقونية، ويكون سالما من الشذوذ والعلة. قال: فهذه الأنواع هي المقبولة في باب العلميات، فإن هذا الباب لا يبنى إلا على ما ثبت بطريق لا كلام فيه. فهذه الأنواع الأربعة مفيدة للعلم واليقين، موجبة للعلم والعمل جميعا، لكن المتواتر يفيد العلم ضرورة من غير بحث ولا نظر ولا استدلال. أما غير المتواتر فهو يفيد العلم اليقيني لكن النظري، يعني بعد النظر والاستدلال. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، طبعا صحيح البخاري وصحيح مسلم أغلبه أخبار أحد، لكن تلقته الأمة بالقبول، تلقته الأمة بالقبول، وكذلك ما صح في غير البخاري ومسلم. فأعلى مراتب الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم طبعا ما اتفق عليه الجميع، اتفق على صحته، ثم المتفق ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما صح أيضا يعني في غيرها، في غير ذلك، وصححه الأئمة من علماء الجرح والتعديل في هذه الأمة. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: الذي عليه الأصوليون من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن خبر الواحد، كذلك والمالكية، أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له وعملا به يوجب العلم، إلا فرقة قليلة اتبعوا طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك. هذه الفرقة قليلة التي خالفت أهل السنة، حتى وإن كانت كثيرة في آخر الزمان فهي في مقابل أهل السنة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة لا شك أنهم الأكثر، وهم السواد الأعظم، والمخالف هم قلة. قال: إلا فرقة قليلة اتبعوا طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك. وقال في الكوكب المنير، وهذا في أصول الفقه، في أصول الفقه كوكب المنير، أصول الفقه الحنابلة، قال: ويعمل بآحاد الأحاديث في أصول الديانات. وحكى ذلك ابن عبد البر المالكي رحمه الله، حكى ذلك إجماعا. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا نتعدى القرآن والحديث. وقال العلامة بن قاضي الجبل: مذهب الحنابلة أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات فيحتج بها في الأصول، نعم، والفروع. ذكره أبو يعلى والشيخ تقي الدين في عقيدته، يعني في العقيدة الواسطية كما سمعنا الآن. ماذا يقول الشيخ؟ يقول: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. قال: والأدلة على قبول خبر الأحاد كثيرة جدا. وقد ذكر ابن القيم هذا القول في كتابه الصواعق، وأفاض في ذكر الأدلة على ذلك، وكذلك ذكره في النونية. وقال ابن القاص: لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الآحاد، انتهى. قوله ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، هذه من أمثلة السنة التي تتلقى بالقبول وهو متواتر يعني في المعنى، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فأستجيب على إضمار أو علاء. نعم جواب. ويجوز رفعها أيضا جواب الاستفهام تنصب أساس أنها جواب استفهام فتنصب، ويجوز رفعها على الاستئناف. فقوله ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، قال هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة، وهذا مما تواترت فيه الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزول الرب تبارك وتعالى مما تواترت فيه الأدلة، وهو من الصفات الفعلية، من صفات الرب تبارك وتعالى الفعلية التي نعلمها بالنقل، مثل الاستواء على العرش، طريق العلم بها هو النقل. وإذا قام الدليل السالم من المعارض وجب التسليم به. قال هذا مما تواترت فيه الأدلة، يعني نزول الرب تبارك وتعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرواه نحو من 28 نفسا من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينزل سبحانه نزولا يليق بجلاله وعظمته، لا نعطله ولا نشبهه بنزول خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيجب الإيمان بذلك إيمانا خاليا من التعطيل والتمثيل، ولا يرد علينا إيراد المبطل، وهو قوله يلزم من النزول أن يخلو مكان دون مكان، هذا بالنسبة للمخلوق، والله جل وعلا ليس كمثله شيء، فلا نمثل صفاته بصفات خلقه، بل نزول يليق بجلاله ويليق بعظمته سبحانه وتعالى. والأمر كما قال الإمام مالك رحمه الله في الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، فكذلك النزول، النزول معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، السؤال عن كيفية، لأنه سؤال ليس من شأننا أن نسأله، سؤال ممنوع، ليس يعني ما كان لنا، ما ليس لنا، ليس من شأننا أن نسأل هذا السؤال. ليس في مقدور العقل، وليس في، وليس من شأننا، هذا دخول فيما لا يعني، فالسؤال عنه بدعة، مع أنه بدعة هو تكلف. قوله فأستجيب له بالنص، قال على جواب الاستفهام، وقيل بالرفع الاستئناف وكذا ما بعده. أفاد هذا الحديث فوائد: الأولى فيها إثبات نزول الرب إلى سماء الدنيا كل ليلة كما يليق بجلاله وعظمته، فنثبت النزول لله حقيقة، وهذا نزول لا ينافي العلو، لأنه سبحانه وتعالى عال في دنوه، عال في دنوه، قريب في علوه سبحانه وتعالى، قريب في علوه، عال في دنوه، فنزول يليق بجلاله، يليق بعظمته سبحانه وتعالى. نثبت النزول لله حقيقة كما يليق به، نثبت النزول لله حقيقة وأما كنه نزوله وكيفيته فلا يعلمها إلا هو سبحانه، كما قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، وكذلك يقال في النزول والإتيان والمجيء وغير ذلك من صفاته الفعلية والذاتية. ثانيا فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، فإن النزول والتنزيل والإنزال هو مجيء الشيء والإتيان به من العلو، هذا هو المفهوم من لغة العرب. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ثالثا فيه الرد على الجهمية والمعتزلة المنكرين لنزوله سبحانه وتعالى زعما منهم أن هذا من مجاز الحذف والتقدير، قالوا ينزل أمره أو رحمته، وهذا باطل من وجوه عديدة. الأول أن الأصل عدم الحذف، الثاني أنه قال من يدعوني فأستجيب له، فهل أمره أو رحمته تقول من يدعوني؟ يعني أمره ورحمته ليست بإله، لأنها ليست قائمة بنفسها، بل هي قائمة بالموصوف، قائمة به سبحانه وتعالى. رحمته وأمره، نعم، هذه صفات تقوم به سبحانه وتعالى، فهذه لا تقول من يدعوني. قال: هذا مما لا يعقل أن يكون القائل له غير الله، فلم يكن إلا نزوله سبحانه بذاته. هذا هو صريح الأدلة والمعقول، صريح الأدلة النقلية يعني، وصريح المعقول. الثالث أنه حدد لنزوله ثلث الليل الآخر، ولو كان أمره أو رحمته لم يحدد ذلك بثلث الليل، فإن أمره ورحمته ينزلان كل وقت. الرابع فيه إثبات أفعال الله الاختيارية. الخامس فيه إثبات القول لله سبحانه وتعالى فيقول من يدعوني إلى آخره. السادس فيه إثبات أن كلامه سبحانه بحرف وصوت، إذ لا يعقل النداء إلا ما كان حرفا أو حرفا وصوتا، لأنه ينادي، ينزل ربنا إلى حين يبقى من يدعوني فيقول. نعم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ومن البدع التي أنكرها أحمد في القرآن قول من قال إن الله تكلم بغير صوت، وأنكر هذا القول وبدع قائله، وقد قيل إن الحارث المحاسبي إنما هجره أحمد لأجل ذلك. انتهى. السابع فيه إثبات أن صفة الكلام صفة فعلية، كما أنها من الصفات الذاتية أيضا. الثامن فيه الرد على الجهمية وأضرابهم القائلين بأنه سبحانه في كل مكان بذاته، فلو كان في كل مكان بذاته لم يقل ينزل ربنا. التاسع أن صفة النزول من الصفات الفعلية، ودليله النقل كما تقدم. العاشر فيه الرد على من زعم أن الذي ينزل ملك من الملائكة، فإن الملك لا يقول من يسألني فأعطيه، فإن هؤلاء الجهمية المعطلة الذين ينفون نزوله سبحانه وينفون كلامه يقولون زعما منهم أن هذا مجاز والتقدير في قوله فيقول، أي فيأمر ملكا يقول ذلك عنه كما يقال نادى السلطان، أي أنه أمر مناديا، ويقولون في ما ثبت أنه قال ويقول وتكلم ويكلم مما لا حصر له، يقولون في ذلك كله في كل ذلك مجاز. وقولهم هذا باطل من وجوه، منها أن المنادى عنه، المنادي عنه غيره كمنادي السلطان، يقول أمر السلطان بكذا، قال السلطان كذا، لا يقول إني آمركم بكذا وأنهاكم عن كذا. والله سبحانه يقول في تكليمه موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا، والحديث فيقول من يدعوني فأستجيب له. وإذا كان القائل ملكا كما قال كما في الصحيحين، إذا كان القائل ملكا قال كما في الصحيحين، إذا أحب الله عبدا نادى في السماء يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، وينادي في السماء أن الله يحب فلانا فأحبه. جبريل ما قال إني أحب فلانا، قال أن الله، يعني لو كان ملكا لقال كما قال جبريل هنا. وينادي في السماء يعني جبريل ماذا يقول؟ يقول إن الله يحب فلانا فأحبه. شوف، إذا أحب الله عبدا نادى في السماء يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. وينادي، أي جبريل ينادي في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، ما هو بينادي يقول إني أحب فلانا، بل نسب إلى الله إن الله يحب فلانا. أي نعم، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. ما أجل هذا الحديث، يعني من يريد محبة الله أن الله يحبه فليتأمل هذا الحديث، ومن يريد أن الله يحبه فليفعل ما يحبه الله وليجتنب ما يبغضه الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. ما أعظم، شوف، إذا أحب الله عبدا نادى في السماء يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه، وينادي في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. فقال في ندائه عن الله إن الله يحب فلانا، يعني قال جبريل أو قال الملك في ندائه عن الله إن الله يحب فلانا فأحبوه، وفي نداء الرب يقول من يدعوني فأستجيب له. فإن قيل، فقد روي أنه يأمر مناديا فينادي، قيل هذا ليس في الصحيح. فإن صح أمكن الجمع بين الخبرين بأن ينادي هو ويأمر مناديا ينادي، أما أن يعارض بهذا النقل الصحيح المستفيض الذي اتفق أهل العلم على صحته وتلقيه بالقبول، مع أنه صريح بأن الله هو الذي يقول من يدعوني فأستجيب له، فلا يجوز معارضة. نعم، لا تجوز. انتهى من كلام شيخ الإسلام تقي الدين بتصرف. الحادي عشر فيه دليل على امتداد هذا الوقت، أي وقت النزول الإلهي، إلى إضاءة الفجر حين يبقى ثلث الليل الآخر. الثاني عشر فيه الحث على الدعاء والاستغفار في جميع الوقت المذكور. الثالث عشر فيه دليل على فضل الدعاء. الرابع عشر فيه دليل على نفع الدعاء والرد على جهلة المتصوفة القائلين بأن الدعاء لا ينفع، وهو قول مردود بأدلة الكتاب والسنة مع أدلة العقل، فإن المشركين كانوا يعرفون نفع الدعاء. قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فما دام أن المشركين يعرفون نفع الدعاء فلا شك أن يعني غيرهم من باب أولى أن يعرف نفع الدعاء. الخامس عشر فيه أن الدعاء من أفضل الطاعات، فلا يجوز صرفه لغير الله، ومن دعا غير الله فهو مشرك كافر. السادس عشر الدعاء لغة السؤال والطلب سواء كان بلسان الحال أو بلسان المقال. فالدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة، وكل منهما يتضمن الآخر. فدعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة، لأن العابد يرغب، يصلي يريد الأجر، فهو داع بلسان حاله، يعني سائل بلسان حاله. وكذلك دعاء المسألة هو عبادة أيضا. قال: فالأول هو سائر الطاعات، يعني دعاء العبادة هو سائر الطاعات من تسبيح وتكبير وتهليل وتحميد وغير ذلك، لأن عامل ذلك هو سائل في المعنى. والثاني هو دعاء المسألة، وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر. عمر رضي الله عنه يقول: لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء. يعني إذا وفق للدعاء فهو لا يحمل هم الإجابة، لأن الذي وفقك للدعاء نعم هو يستجيب. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يدخلون جهنم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سابع عشر أن الدعاء والاستغفار وغيرهما من أنواع العبادات يختلف فضلها بحسب الزمان والمكان. هذا صحيح. فالدعاء في المسجد الحرام في المسجد النبوي غير الدعاء في غيرهما من ناحية المكان، في الزمان، في رمضان، في ليلة القدر، يختلف في الفضل، في آخر الليل، في ثلث الليل الآخر، في عشية عرفة، في المواطن التي ذكرت أنها مواطن إجابة، سواء كانت يعني مواطن زمانية أو مكانية. قال: بحسب الزمان يختلف فضلها. الدعاء والاستغفار وغيرهما من أنواع العبادات يختلف فضلها بحسب الزمان والمكان. الثامن عشر أن ثلث الليل الآخر ما ظنة الإجابة، وأن آخر الليل أفضل للدعاء والاستغفار. آخر الليل أفضل للدعاء وللاستغفار، ويشهد له قوله تعالى: والمستغفرين بالأسحار، يمدحهم الله عز وجل بهذا، والمستغفرين بالأسحار. وقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وفيه يعني في هذا الحديث أن الدعاء في ذلك الوقت مجاب، وتخلف الإجابة عن بعض الداعين قد يكون بسبب إخلال ببعض شروط الدعاء، يعني قد يكون هناك موانع. ثم إن الدعاء لا يخلو، الداعي إذا دعا دعاء يعني وفق فيه فهو لا يخلو من أن تجاب دعوته في الحال، أو تؤجل الإجابة إلى حال هو أحوج إليها من تلك الحال، أو يدفع الله عنه من البلاء بسبب دعوته ما هو أنفع له. التاسع عشر فيه تفضيل صلاة الوتر آخر الليل، لكن ذلك في حق من طمع أن يقوم آخر الليل. وفيه تفضيل صلاة آخر الليل. العشرون فيه تلطفه سبحانه بعباده ورحمته بهم، وكونه سبحانه يأمرهم بدعائه واستغفاره. نعم، يأمرهم لهم، يأمرهم لمصلحتهم. قوله الحديث أي اقرأ الحديث. نعم، هذا في تكملة حديث بعده. على كل حال لعلنا نكتفي بهذا القدر. هذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صحيح أن اسم الله الأعظم هو الله؟ لا، ذكر أهل العلم أن اسم الله الأعظم في آية الكرسي وفي أول سورة آل عمران وفي أول سورة طه. أي نعم، فالذي في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهذا هو الاسم الأعظم. والله عز وجل هو أعرف المعارف، وكل الأسماء الحسنى تنسب له. يقال الرحمن من أسماء الله الحسنى، الرحيم من أسماء الله الحسنى، وهكذا. فجميع الأسماء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويعني إفراد لفظ الجلالة لا يكفي، بل لا بد من النفي والإثبات في مثل قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي مثل الدعاء الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعوت الله باسمه الأعظم أو الذي إذا دعي به أجاب، وهو أنه سمع داعيا يقول اللهم أنا أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني هو الاسم الأعظم، لا بد من النفي والإثبات. ولا يصح يعني الإسلام بمجرد التلفظ بالجلالة، بل لا بد من أن يشهد لا إله إلا الله، يجمع بين النفي والإثبات. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، جمع بين النفي والإثبات. كذلك في أول سورة آل عمران وفي نعم سورة طه ذكر أن الاسم الأعظم فيها بهذه المواطن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قول الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، اسقطت هذه الكلمة، وزنة عرشه ومداد كلمات، نعم، أو أخرت قدمت، على كل حال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ما التوضيح والشرح لقوله؟ هذا واضح ولله الحمد، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات، يعني لو وزنت بما قلتيه منذ اليوم لوزنتهن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لأنه فارق إحدى زوجاته أو إحدى نعم وهي تسبح بالنوى، فيما ذكر أنها تملأ زنبيلا بالحصى أو بالنوى فتأخذه واحدة واحدة حتى يفرغ ثم تعيده. فلما عاد إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زلت على تلك الحال التي كنت عليها؟ لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذه الصيغة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أما سبحان الله وبحمده فورد فيها أن من قالها مئة مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، ولم يأتي أحد بمثل ما أتى إلا أحد أتى بذلك وزاد عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكم ريال تخرج زكاة الركاز؟ أحيانا الركاز يا أخي ركاز الجاهلية هذا أمر يعود إلى المحكمة، لأن يعني يعني اختلف الناس في مفهوم الركاز الآن، ربما يظنون شيئا ركازا وهو ليس بركاز، لكن إذا استفتى فيه يعني سماحة المفتي أو أدلى به إلى القاضي في المحكمة وحكم له بأنه ركاز يخرج الخمس. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.